ودمعي غالي ليش اتعب واحبك ليش اسهر ليالي ليش ابكي بغيابك وانا دمعي غالي اللي من البدايه عنده وجهين الله اللي يدري شي يسوي لي بعدين اللي من البدايه عنده وجهين الله اللي يدري شي يسوي لي بعدين اللي من البدايه عنده وجهين الله اللي يدري شي يسوي لي بعدين واللي ما لقاوي اكيد ما له تالي واللي ما لقاوي اكيد ما له تالي ليش اتعب واحد ليش اسهر ليالي ليش اتحمل وياه ليش انا ذكره هو كل شي انسى علي من قلبه صبره ليش اتحمل وياه اللي من محبته شفنا الجروح والله احسن يا قلبي نعوفه ونروح اللي من محبته شفنا الجروح والله احسن يا قلبي نعوفه ونروح اللي من محبته شفنا الجروح اللي بجيت منه فرح ما ألقى عنده أبعد روحي عنه بابي بوجهه سده اللي بجيت منه فرح ما ألقى عنده اللي بحبه شفنا أنواع الهموم ما نقدر نأمن بي ولا يوم اللي بحبه شفنا أنواع الهموم ما نقدر نأمن بي ولا يوم ليش اتعب واحبك ليش اسهر ليالي ليش ابكي بغيابك وانا دمعي غالي ليش اتعب واحبك ليش اسهر ليالي ليش ابكي بغيابك وانا دمعي غالي